قال رحمه الله: قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية في المحاربين لله سبحانه ورسوله العصاة الذين يؤذون الله ويؤذون رسوله ويؤذون المؤمنين بالسعي في الأرض فسادا بالنهب وقطع الطرق وقتل الأنفس البريئة وانتهاك الأعراض، فهذا فساد في الأرض. فجزاء المفسدين في الأرض والمحاربين لله ولرسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليمنى مع اليسرى، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى واليد اليسرى مع الرجل اليمنى، هذا من خلاف، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي مخالفة، اليمنى مع اليسرى واليد اليسرى مع اليمنى. ولو عمل بهذا في هذا الزمان لما رأيت مفسدا في الأرض، أو أقل الأحوال يقل أهل الفساد، ولكن لما ترك أهل الفساد يسعون في الأرض فسادا تكاثروا وتعاظموا وتجرأوا على حدود الله سبحانه وتعالى وصاروا عصابات، بل بعضهم ربما ظهورهم محنية، هذا كله بسبب التساهل في أوامر الله سبحانه وتعالى وعدم العمل بها. فلو أقيم شرع الله في المحاربين والمفسدين في الأرض لما رأيت مفسدا، أو أقل الأحوال يقل أهل الفساد في الأرض. ولو ولات الأمور رأوا هؤلاء الذين يقطعون الطرق ويتقطعون الناس وأرسلوا من في طلبهم وأرسلوا إليهم العساكر الطقوم لكف شرهم. وهذه الآية كما سيأتي نزلت في العرنيين كما صحيح المسند من أسباب النزول، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنها نزلت في العرنيين، وقال مالك الشافعي وأصحاب الرأي نزلت في من خرج من المسلمين يقطع الطريق ويسعى في الأرض فسادا، هذا لا شك، لكن الآية لها سبب نزول، وإلا هذا الحكم في من نزلت فيه وفي غيرهم، فكل من خرج من المسلمين يقطع الطريق ويسعى في الأرض فسادا هذا حكمه، فهذا صحيح لا شك فيه، ولكن الآية لها سبب نزول أنها نزلت في العرنيين الذين تجرؤوا على ذلك الراعي وقتلوه وساقوا الدود. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إنما جزاء الذين يحاربون الله، هذا لفظ عام، الذين وهو من ألفاظ العموم، يحاربون الله وهذا وصف وإن كان صلة فهو وصف، ويسعون وصف آخر، فكل من وجد فيه محاربة الله، محاربة الله ومحاربة رسوله والسعي في الأرض فسادا بقطع الطرق وبأيضا كذلك النهب وانتهاك الأعراض فهذا جزاؤه، وولي الأمر مخير في جزائه ما لم يقتل، مخير في جزائه، إما أن يصلبه أو يقطع اليد اليمنى من خلاف مع الرجل اليسرى أو ينفيه في الأرض، ينفيه من الأرض ويذهب إلى بلاد أخرى غير البلاد التي هو فيها أدبا له، هذا إن لم يقتل، أما إذا قتل يقتل، إذا قتل يقتل تجر على الدماء، لكن إن لم يقتل فهذا فيه مخير للأمر، كما قال ابن عباس أن ولاة الأمور مخير فيه، فإن شاء ولي الأمر قتل قتل، وإن شاء أيضا كذلك نفى نفى، فالأمر إليه، وإن شاء مع القتل يصلب صلب، وإلا قتل من غير تصليب، فالأمر إليه. فعندنا الآن ثلاث حالات: التصليب وهذا قتل، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف، هذا ما هو قتل، ربما يعيش به، لكن عقوبة له تقطع يده ورجله أو من غير هذه العقوبات المتقدمة وينفى في الأرض. وهذه الآية بعضهم يقول نسخت ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بالعرانيين، وأنه سمر أعينهم وسمى لها بالنار بتلك المسامير المحمية وأدخلها في عينهم، بعد أن أحماها في النار أدخلها في عينهم. لكن هذا مو صحيح، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى معرفة المتقدم والمتأخر، وإن كانت هذه نزلت بعد لكن ما فيها دلالة على النسخ، وإنما فيها بيان عقوبة هؤلاء. فيبقى الحكم على ما هو عليه، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص في أمثال العرانيين، فإن رأى ولي الأمر أنه سمل أعينهم سمل عقوبة لهم وردعا لغيرهم. قال رحمه الله قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بالمعاصي وبما ذكر ويسعون في الأرض فسادا، الآية كل عاص محارب لدين الله سبحانه وتعالى، هذا الأصل يعتبر مخالفا للدين ومخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، ولا سيما الجرائم هذه حرب للدين، القتل والقتال وقطع الطرق وغير ذلك من الأمور. فالمعاصي تتفاوت، وربما يفعل الشخص المعصية عن شهوة، وربما أيضا كذلك استدراج الشيطان وهو ليس بمحارب للدين ولا شيء، وإنما غلبت عليه الشهوة، لكن المقصود أمثال هؤلاء الذين ذكروا في الآية، فهؤلاء حرب على دين الله وحرب على عباد الله سبحانه وتعالى، قطاع الطرق، سفاك الدماء، أيضا منتهك الأعراض، سالب الأموال، هؤلاء والعياذ بالله يعتبرون حربا على الدين. وإلا قد تصدر بعض المعاصي من غير حرب من بعض الناس، تغلب عليه شهوته فيقع في هذا، وهؤلاء تجدهم سريعي الرجوع إلى الله. قال رحمه الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الآية قال الضحاك نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينه وبين رسولنا عهد صلى الله عليه وسلم عهد، فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض. وقال الكلبي نزلت في قوم هلال بن عويمر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع هلال بن عويمر وهو أبو بردة الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه، ومن مر بهلال بن عويمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آمن لا يهاج. فمر قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من أسلم من قوم هلال بن عويمر ولم يكن هلال شاهدا، فشدوا عليهم وقتلوهم وأخذوا أموالهم، فنزل جبريل عليه السلام بالقضية فيهم. الله أعلم سبب النزول، نقرأ إن شاء الله سيشير إليه. وقال سعيد بن جبير نزلت في ناس من عرينة وعقل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإسلام وهم كذبة، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل صدقة فارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. وهذا الذي ذكره الشيخ هنا، وأيضا الإمام البغوي ذكره، نقرأه ثم نذكر ما ذكر الشيخ من مصدر. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسماعيل، وهذا السبب الذي ذكره هو الصحيح، أنها نزلت في قوم من عرينة اشتهوا المدينة فأعانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الإبل علاجا وتغذية، ولكنهم ناكروا المعروف وجاحدوا المعروف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتدوا على راعي رسول الله قتلوه واستاقوا النوق، وبعث رسول الله في إثر أولئك من يأتي بهم وأهانهم إهانة كانوا عبرة لغيرهم، وهذا إخواني في الله لا يعارض رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رحيم، لكن هذه حدود الله وهذا شرع الله وهذا من الرحمة بهؤلاء العصاة حتى لا يتجرؤوا على حدود الله سبحانه وتعالى وينتهكوها. ولو حصلت ملاينة مع العصاة المجرمين من أمثال هؤلاء لعظم الفساد في الأرض، فهذا من الحزم الواجب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلاب الجرمي عن أنس أو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكر فأسلموا واشتووا المدينة، أي تغيرت الأجواء عليهم في المدينة، اشتووا المدينة تغيرت أجواؤها على هؤلاء. وهكذا في الغالب حال من ينزل بلدة غير بلدته تتغير عليه الأجواء، وربما يمرض ابتداء ثم يعتادها بعد حين ويصبر على أول الأمر ثم يعتاد تلك البلاد التي نزل فيها وتغيرت أجواؤها عليه. وهذه عادة أو عادة أغلبية في كل نازل في غير بلدته، إن لم تكن البلدة الأخرى قريبة من جو بلده فإنه يتأثر وربما يمرض ويتعب جدا، لكن إن كان نزل بلدة قريبة من أجواء البلاد هذا ما يتأثر. لكن كما سمعت اجتووا المدينة، تغيرت أجواء المدينة عليهم، والمدينة كانت آنذاك شديدة الحرارة وكانت وبيئة أيضا، حتى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعد الله حماها وتلك الأمراض أيضا التي فيها إلى الجحفة، فاستجاب الله الدعوة وصارت طيبة لأهلها. مرض أبو بكر، مرض بلال، واشتاقوا لمكة وأجواء مكة التي اعتادوها، وهكذا كثير من الصحابة لما انتقلوا إلى المدينة. حتى قال بلال: هل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل جبال في مكة. حن لمكة، حن لبلدته التي كان يقبلها ويقيم فيها، فتغيرت عليه الأجواء ومرض وحن إلى الجبال، إلى جبال مكة وإلى تلك الأماكن التي اعتادها. قال رحمه الله: فأسلموا واجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. وهذا علاج، أنهم يشربوا من أبوال الإبل وألبان الإبل، وهذا مما يدل على أن أبوال الإبل طاهرة، لأن النجس لا يجوز شربه ولا يجوز العلاج به، فأبوال الإبل طاهرة، وهذا من أصرح الأدلة التي تدل على أن أبوال الإبل طاهرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعلاج بها. وهكذا كل ما أكل اللحم بوله طاهر وليس بنجس، كل ما أكل اللحم سواء كان الإبل أو الغنم أو البقر أو الأرانب أو غير ذلك من مأكل اللحم فإن أبواله وروثه طاهر. وهذا أصل المسألة في ما ذكر، أصل المسألة ودليل المسألة على أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهر. أو طاهرة. قال رحمه الله: أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، يخلط هذا بهذا ويحصل شيء من الحموضة، ويحتاج إلى أهل خبرة أنهم يستعملون نسبة معينة مع اللبن، أيضا نسبة معينة فيستفيد الشارب منه، وهكذا بحسب المحل، فبعض الأمكنة قابل لهذا فيستفيد، وبعضها ما يقبل هذا وما يستفيد من هذا العلاج. فليس كل من تعالج بأبوال الإبل وألبان الإبل يستفيد، فبعضهم يستفيد يجد هذا العلاج مكانا في ذلك الرجل فيستفيد بتقدير الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يتعالج ويتعالج بالأبوال وبالألبان وما يستفيد. وهذه أسباب قد تتخلف مسبباتها، والشفاء من الله سبحانه وتعالى، قد يستعمل الشخص السبب ولا يستفيد، لكن هذا هو الأصل، الأصل والغالب أن المسببات لها أسباب ترتفع بها وتوجد بها. قال رحمه الله: فشربوا فيشربوا من أبوالها والبانية ففعلوا فصحوا فارتدوا هذا الجزاء. فصحوا استفادوا وتعالجوا صاروا أصحاء، زال عنهم ذلك المرض، ثم الجزاء ارتدوا وقتلوا. قال: فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، أي بالمسامير المحمية، وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا، أي تركهم على ما هم عليه حتى ماتوا وهم أهل ذلك. وهؤلاء كما ترى ارتدوا، ومن بدل دينه فاقتلوه، ولكن من بدل دين بحرابة وبفساد في الأرض فهذه عقوبته التي ذكرها الله سبحانه وتعالى والتي جاءت في السنة. وهذا الحديث ثابت صحيح المسلم ذكره الشيخ رحمه الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله. قال الشيخ رحمه الله: قال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا حاء وأخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى يعني بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك بهذا الحديث قال فيه: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم، قال فأنزل الله، هذا شاهدنا، فأنزل الله تعالى تبارك وتعالى في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فالآية لها سبب النزول، والحديث أصله الصحيح من غير ذكر سبب النزول، لكن سبب النزول عند أبي داود، والشيخ صححه، رجاله رجال الصحيح وأصله الصحيح، لكن من غير ذكر سبب النزول، فسبب النزول يحسن الشيخ. قال رحمه الله: ورواه أيوب عن أبي قلاب عن أنس قال رضي الله تعالى عنه: فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: وهذا فيه أن الكافر الحربي لا تسقي، اتركه ولا يدخل تحت قوله، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالكافر المحارب الحربي مثل رافضي تجده يريد ماء لا تسقيه، اتركه فهو مفسد الأرض ورجل حربي لا ترحمه أبدا، ما هو محل رحمة، اتركه يموت، استسقي فلا يسقى، فإنه ربما يسقى يعافى ويقتله، فلا أمان لرافضي ولا أمان لمحارب. فإذا رأيت محاربا ترك علمه عليه لا تسقه، تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقون ولا يسقون. هذا فيه إشارة ودلالة على أن الحرب إذا استسقى لا يسقى. قال رحمه الله: للعلة التي أشرنا إليها أنه سيقوم يحارب ولكن يترك حتى يموت. قال رحمه الله: وطرحهم بالحرة يستسقون فلا يسقون، فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا، جرائم عظيمة والله، قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله. هل يا أخوان في بعض الروايات نهبوا، قتلوا وسرقوا، لأن السرقة تكون من حرز كما هو معلوم، فتلوا وسرقوا وحاربوا، هل أراد مرادفة النهب أخذوا المال قصبا؟ قال: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا، وهو المراد من قوله يسعون في الأرض فسادا، هذا نوع من السعي في الأرض فسادا، وعقوبته ما ذكر الله. واختلفوا في حكم هؤلاء العرانيين، والآن السجن 10 سنين 5 سنين يخرجونه ويرجع كذلك شرسا على المسلمين، هذا ما هو أهل السجن، هذا حقه أنه يفعل به ما أراد الله منا، نصلبه ونجعل الناس يرونه مصلب أو نقطع الرجل واليد من خلاف، والناس يرونه، وكل واحد ينتهي من هؤلاء المجرمين إذا رأوا أنه قد فعل بهذا المجرم هذا الشيء، المجرمون غيره يقفون عن المسلمين وعن الحرابة. ومثل هؤلاء إذا قدر عليهم ولي الأمر لا يعفو عنهم، لا يعفو عنهم، فهو مخير بين هذه الثلاث الأشياء، فلا يعفو عنهم، يقيم فيهم شرع الله وحد الله سبحانه وتعالى. حتى قال مالك: من قتل غيلة فهذا ليس فيه دية بل فيه القصاص فقط. من قتل شخصا خديعة، قال تعالى: يا أخي أريدك تحمل معي هذا الشيء، فحمل معه مسكين البيت فأدخل البيت وقتله، أو قال تعالى: يا أخي أنت ضيفي اليوم، أنت ضيفي حياك الله ومرحبا بك، خدعه فأدخل البيت وقتله. هذا قتل غيلة، يقول مالك ما تقبل فيه، ما تقبل فيه دية ولا يعفى عنه، هذا يقتل قطعا، يقتل قطعا، وليس وليه بخير النظرين، وليه ليس بخير النظرين، لأن هذا قتل مكرا وخديعة. وهذا أيضا قول شيخ الإسلام، أن من قتل خديعة فليس وليه بخير النظرين، ما فيه إلا الحد وما فيه إلا القتل، هذا مفسد في الأرض. والله يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم الخلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا رجل مفسد في الأرض، فما فيه خير النظرين، فيه القتل فقط. وهذا ترجيح شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم في من قتل غيلة وخديعة. قال رحمه الله: فعدوه من المفسد في الأرض، ولا يدخل تحت حديث فهو بخير النظرين. قال رحمه الله: قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا، وهو المراد من قوله يسعون في الأرض فسادا. واختلفوا في حكم هؤلاء العرانيين، فقال بعضهم: هي منسوخة، لأن المثلث لا تجوز. اختلف بعضهم، بعض أهل العلم، فقال هذا الحديث منسوخ، لأن المثل لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بهم، وقد قال بعد ذلك أو نهى بعد ذلك عن المثل ولا تمثله، لأن المثل لا تجوز. وقال بعضهم: حكمه ثابت إلا السملة، والمثل حكمه ثابت إلا هذا تسميل الأعين، والمثنى هذه منسوخة. وروى قتادة عن ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن ينزل الحد، وقال أبو الزناد: فلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بهم أنزل الله الحدود ونهاه عن المثنى فلم يعد. الله أعلم، فلا زال هذا الحكم في هؤلاء المجرمين، فإذا رأى ولي الأمر ما فعله رسول الله بهم يفعله، فيكون فيه استثناء. وعن قتادة: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلى. ولا شك أنه ثاب، لكن بقي من كان حاله كحال هؤلاء. وقال سليمان التيمي عن أنس: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة. وهذا جيد، يكون من باب القصاص، وباب القصاص جائز أن يقتص من الفاعل ما فعل بما فعل، فإذا سمى الأعين تسمى الأعينه، وإذا حرق بالنار يحرق بالنار، وأما ابتداء فلا يحرق بالنار ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريق بالنار، قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فيكون الحديث يحمل على الابتداء، وأما على القصاص فيتوسع فيه. فهؤلاء مثلوا وسملوا ففعل بهم ما فعلوا، وهكذا من قتل بالنار يقتل بالنار قصاصا، أما ابتداء فلا يجوز. وهذا قول جمهور أهل العلم كما تقدم معكم في أحكام القرآن، أنهم يرون أن التعذيب بالنار جائز، لا ابتداء، قصاصا جائز قصاصا لا ابتداء، واما الابتداء فقد جاء النهي عنه. ويستدلون نحو هذا الحديث الذي بين ايدينا ان النبي صلى الله عليه وسلم سمل اعينهم لانهم سملوا. قال وانما سمل النبي صلى الله عليه وسلم اعين اولئك لانهم سملوا اعين الرعاه. وقال الليث بن سعد نزلت هذه الايه معاتبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليما منه اياه عقوبتهم، الله اعلم. وقال انما جزاءهم هذا لا المثلى، ولذلك ما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا الا نهى عن المثلى، الله اعلم. واختلفوا في المحاربين، هل يأتي إن شاء الله الكلام عن المحاربين في وقت آخر. فالحاصل في خلاف ما ذكر من حديث رسول الله، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو لا زال باقيا أم لا، أم منسوخ؟ فرأى جماعة من أهل العلم أنه منسوخ التسميل والمثلة، ولا شك أن المثلة لا تجوز ابتداء، وأما قصاصا فلا بأس، فإذا جذع الأنف يجذع أنفه، وإذا قطع الأطراف تقطع أطرافه قصاصا، وأما ابتداء فلا يجوز لك أن تمثل بأحد، تمسكه وتقطع الأذن وتقطع الأنف وتقطع بعض الأعضاء وتترفه، هذا ما يجوز، حرام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجيوش إذا ذهبوا حربا وذهبوا غزاة أن لا يمثلوا، من النصائح التي نصحهم بها أن لا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا شيخا هرما كبيرا ولا تقتلوا امرأة ولا تمثلوا ولا تمثلوا، نصحهم أنهم لا يفعلوا هذه الأشياء بأعدائهم، لا المرأة تقتل إن لم تحارب، ولا الرجل الكبير السن يقتل، ولا كذلك ما لم يكن له تدبير، أما إذا كان كبير سن حربي ويستفيدون من خبرته يقتل وهو حربي. وهكذا أيضا ولا صبي يقتل، مسكين صبي لا يقتل، ولا تمثلوا. هذه كانت نصائحه للجيوش عليه الصلاة والسلام إذا جهزهم غزاة، وذكر منها المثلى، فيحمل هذه الأدلة على الابتداء أنه لا يجوز. أما إذا قطع اليد وجدع الأنف وأيضا كذلك قطع الأذن فيفعل به ما فعل، ويمثل به كما مثل، يمثل به كما مثل. وقد رض رسول الله رأس ذلك اليهودي بين حجرين، رضه رضا ولم يقتله بالسيف مباشرة، رضه رضا لأنه رض رأس الجارية، ففعل فيه ما فعل عليه الصلاة والسلام، وضع بين حجرين ورضه بالحجر لأنه فعل بالجارية المسكينة هذا الفعل. وهكذا أيضا إذا مثل يمثل به، وأما ابتداء فلا تصلح المثلى منهي عنه. وهكذا إذا حرق بالنار يحرق بالنار ويقتل تحريقا بالنار مثل ما فعل بالمسكين. هذا عند جمهور أهل العلم أن باب القصاص شيء آخر والمنهي عنه باب الابتداء، فكل آلة يستعملها في القتل يقتل بها، كل آلة يستعملها في القتل يقتل بها إلا اللواط. فإذا لاط بولد صغير وقتله باللواط فلا يلاط به حتى يموت، هذا حرام لا يجوز، هذا حرام لذاته لا يجوز، وحرام حرام مطلق لا في القصاص ولا في غيره يفعل. ومن أهل العلم بعض الشافعية قال يدخل عود في دبره حتى يموت، أما يفعل يلاط بلا، لكن يدخل العود في دبره حتى يموت هذا الرجل قصاصا، لكن الذي يظهر يقتله بالسيف أو بما يرى ولا يحتاج إلى عود في دبره ولا شيء. أما اللواط ما يجوز حرام. وبقية الأشياء مثل التمثيل والنار الظاهر الله أعلم قول الجمهور ما هو بعيد، وتحمل المناهي عن الابتداء لا عن القصاص إلى هنا. قال إذا أصاب بول الإبل ثوبك وأنت على وضوء هل ينتقد الوضوء؟ لا ما ينتقد، ولو أصابك بول آدم ما هو بول الإبل الذي هو طاهر ولا يجب عليه غسله، ولكن باب الاستقذار يبعد يغسل لأنه شيء قذر فيغسل، فلا ينتقد وضوءكم بإصابة البول سواء كان بول ما هو طاهر من الحيوانات أو لم يكن البول الطاهر أو غير الطاهر، وإنما يلزمك الغسل. وأما الوضوء فيبقى على ما هو عليه إلا إذا خرج منك. قال أبوان: كل ما يؤكل لحمه طاهر؟ نعم، كل ما يؤكل لحمه بوله طاهر. منه ما جاء فيه النص، ومنه ما ألحق قياسا، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله جماعة من المحققين. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.